قال الحافظ رحمه الله، بسم الله: وظاهر قوله كل صلاة يشمل الفرض والنفل، لكن حمله أكثر العلماء على الفرض، وقد وقع في حديث كعب بن عجرة عند مسلم: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة، والشاهد دبر كل صلاة مكتوبة، هذا قيد لما أطلق هنا. قال: لكن حمله أكثر العلماء على الفرض، وقد وقع في حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبة، وكأنهم حملوا المطلقات عليها. وعلى هذا، هل يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها فاصلاً بين المكتوبة والذكر أو لا؟ محل نظر، أي توقف الحافظ رحمه الله تعالى في ذلك، ولم يذكر الحكم هل يكون التشاغل بهذه النافلة، التشاغل بالنافلة قبل الإتيان بهذا الذكر، يكون عقب الصلاة يأتي بعض الذكر ويتشاغل بالنافلة، أو لا يأتي بشيء ويقوم يصلي النافلة، يصلي النافلة ثم يريد أن يعود على إلى الأذكار، يعود إلى الأذكار هذه، فهل يكون هذا فاصلا فلا يحصل له أجر هذه الأذكار الخالص، وإنما يبقى أجر الذكر المطلق، أم لا؟ توقف الحافظ رحمه الله تعالى. فهذا يحصل، قد يحصل لنا، يتشاغل الشخص بالنافلة ثم يعود ويجلس يريد أن يأتي بالأذكار، ومنها التسبيح والتحميد والتكبير، فهل تكون النافلة فاصلة أم لا يعد الفصل بها؟ قال الحافظ: محل نظر، وهذا توقف منه رحمه الله تعالى. قوله 33 يحتمل أن يكون المجموع للجميع، فإذا وزع كان لكل واحد 11، وهو الذي فهمه سهيل بن أبي صالح. نعم، هو الذي فهمه سهيل رحمه الله بن أبي صالح، فإنه قال 11، أي تقول 11، فجميع ذلك كله 33، هذا الذي فهمه، فيكون المجموع للجميع 33، هذا المجموع للجميع، للتكبير وللتحميد ولي أيضا التسبيح. فإذا وزع، إذا كان المجموع للجميع، فيكون لكل واحد 11، وهذا الذي فهمه سهيل بن أبي صالح كما في مسلم، فإنه قال تقول 11، فجميع ذلك كله 33، أي جميع ما تقدم 33، هذا الذي فهمه سهيل. والذي فهمه غيره وتدل عليه الأدلة ما سيأتي مما يذكره الحافظ رحمه الله تعالى. وهو الذي، نعيد، يحتمل أن يكون المجموع للجميع، فإذا وزع كان لكل واحد 11، وهو الذي فهمه سهيل ابن أبي صالح كما رواه مسلم من طريق روح ابن أو من طريق روح ابن القاسم عنه، لكن لم يتابع سهيل على ذلك. واحفظ هذه الفائدة الجميلة، سهيل فهم هذا الفهم أن يكون المجموع للجميع، فإذا وزع فمن كل واحدة 11، فالتسبيح منه 11، والتحميد منه 11، والتكبير منه 11، والمجموع 33، هذا فهم سهيل. قال الحافظ: هذه فائدة. قال: لكن لم يتابع سهيل على ذلك. مثل هذه الفوائد تحفظ. لكن لم يتابع سهيل على ذلك، بل لم أرى في شيء من طرق الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة، وهذه فائدة أخرى. لم أرى في شيء من طرق الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة إلا في حديث ضعيف سيأتي، حديث ابن عمر. فهذا أيضا نص من هذا الإمام رحمه الله، وهو من أهل الاستقراء والاطلاع الواسع، وقد سبر وخبر الصحيحين ولا سيما صحيح البخاري، فلم يرى في شيء من طرق الحديث التصريح بإحدى عشرة، بل كلها فيها ثلاث وثلاثون من غير التصريح بهذا الذي ذكره، بل جاء في بعضها التصريح من كل واحدة ثلاث وثلاثون، تسبحون ثلاثا وثلاثون، تحمدون ثلاثا وثلاثون، تكبرون ثلاثا وثلاثون، أو ثلاثا وثلاثين، تسبحون ثلاثا وثلاثين، وتحمدون ثلاثا وثلاثين، وتكبرون ثلاثا وثلاثين، من كلها من كل واحدة يأتي بثلاث وثلاثين. هذا الذي جاء التصريح به كما في حديث كعب وفي حديث أبي ذر أيضا، جاء التصريح من كل واحدة. وأما التصريح بأن المجموع للجميع فإذا وزع كان ما سمعته فلم يأتي شيء، أنه يقول إحدى عشرة إحدى عشرة إحدى عشرة من كل واحد، هذا يقول ما علمنا إلا فيما سيأتي. بل لم أرى في شيء من طرق الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة إلا في حديث ابن عمر عند البزار وإسناده ضعيف، والأظهر أن المراد أن المجموع لكل فرد فرد، أن المجموع لكل فرد فرد، أي من كل واحد ثلاثا أو ثلاث وثلاثون، وهذا ظاهر الأحاديث أن يأتي بثلاث وثلاثين مستقلة من التحميد، وثلاثا وثلاثين مستقلة من التكبير، وثلاثا وثلاثين مستقلة من التحميد، هذا ظاهر الأحاديث كما يقول النووي رحمه الله تعالى. وهكذا الحافظ هنا أشار إلى هذا، قال والأظهر أن المراد أن المجموع لكل فرد فرد، فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة أفعال في ظرف ومصدر، والتقدير تسبحون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وتحمدون كذلك، وتكبرون كذلك، هذا هو الصواب إن شاء الله. لكن هل يقال إحدى عشرة من كل واحدة ويكون هذا نوع آخر وصيغة أخرى وصفة أخرى في التسبيح والتحميد والتكبير دبر الصلاة؟ الذي يظهر ما فيه مانع. أما فيما يتعلق بهذا الحديث فظاهره ما سمعته من كل واحدة ومن كل فرد منهن يأتي بثلاث وثلاثين، وسيأتي الكلام عن الذي أشرنا إليه. وهذا يكون الحديث من أمثلة النحاة التي يمثلون بها في باب التنازع مما تنازع فيه ثلاثة أفعال، وهو أقصى ما يتنازع أو أقصى ما يحصل التنازع من الأفعال، فلا يزيد التنازع على ثلاثة أفعال عند النحاة، ولكن بعضهم أثبت أن التنازع قد يكون في أربعة أفعال، وليس ببعيد، وذكروا شاهدا لا يحضرني الآن على التنازع في أربعة أفعال أو التنازع من أربعة أفعال في معمولات مختلفة، فلا مانع من التنازع في الأكثر، لكن الذي عليه الجماهير أنها لا تتجاوز الثلاث الأفعال، أو أنه يعني التنازع لا يتجاوز الثلاث الأفعال، هذا المشهور عند جمهور النحاة، وأثبت غيرهم في الأربعة، وكلها تطلب ثلاثا وثلاثين دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، تنازع في الظرف وتنازع أيضا كذلك في المفعول المطلق وهو العدد ثلاثا وثلاثين، فهو مفعول مطلق، والظرف دبر ظرف مكان أو ظرف زمان محتمل. قال فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة أفعال في ظرف ومصدر، والتقدير تسبحون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وتحمدون كذلك، وتكبرون كذلك، والرواية خلف كل صلاة، وقد جاءت الرواية الأخرى دبر كل صلاة، وأما خلف فهو ظرف جزما مكان، وأما دبر فمحتمل، لكن ما دام أنه قد جاء خلف فيكون دبر مكان تفسير لخلف، أو خلف تفسير لدبر، فيكون مكانا يعرب مكان لا زمان لهذه الرواية، وهي رواية خلف كالتفسير لدبر، فلا يحتمل غير هذا غير المكانية دبر. قال قوله ونكبر أربعا وثلاثين هو قول بعض أهل سمي كما تقدم التنبيه عليه من رواية مسلم، وقد تقدم احتمال كونه من كلام بعض الصحابة، وقد جاء مثله في حديث أبي الدرداء عند النسائي، وكذا عنده من حديث ابن عمر بسند قوي، ومثل لمسلم من حديث كعب بن عجرة ونحوه لابن ماجة من حديث أبي ذر، لكن شك بعض رواته في أنهن 34 ويخالف ذلك ما في رواية محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة عند أبي داود، ويختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. وكذا لمسلم من رواية عطاء بن يزيد عن أبي هريرة، ومثله لأبي داود في حديث أم الحكيم أو أم الحكم في حديث أم الحكم، ولجعفر الفريابي من حديث أبي ذر. قال أنه ينبغي أن يجمع، وهذا الذي نريده من القراءة، ينبغي أن يجمع بين الروايات بأن يكبر 34 ويقول معها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الجمع لم يرتضه الحافظ هنا، أو لم يرتضه بعض أهل العلم، والصواب الجمع الثاني. فالنووي يقول الجمع بين هذه الروايات المختلفة أن تقول العدد على ما هو عليه، من كل واحدة 33، أو تقول من كل واحدة 33 والتكبير 34، ثم تزيد بعد هذا التكبير 34 وهو تمام 100 تزيد لا إله إلا الله، وليس على ظهر رواية ويختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، بل تأتي بالأربعة والأربعين ثم تأتي بلا إله إلا الله، والجمع الثاني هو الصواب. وقال غيره بل يجمع بأن يختم مرة بزيادة تكبيرة ومرة بلا إله إلا الله على وفق ما وردت به الأحاديث، هذا هو الصواب. مرة بزيادة تكبيرة فيكون 34 تكبيرة، ومر بحذف الزيادة والختام بأيش؟ بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، ختام 100 ويختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. فلا بأس أن ينوع الشخص، والتنويع أفضل، فتارة يأتي من كل واحدة 33 ويختم 100 بلا إله إلا الله، وتارة يأتي من كل واحدة 33 إلا التكبير فيزيد واحدة عليه ولا يأتي بلا إله إلا الله خلافا للنووي. قال قوله 33 بالرفع، وهو اسم كان، وفي رواية كريمة والأصيلي وأبي الوقت 33، وتوجه بأن اسم كان محذوف التقدير حتى يكون العدد منهن كلهن 33، أي على هذه الرواية حتى يكون منهن 33، رواية النصب يكون اسم كان محذوف، وهذه المشكلة. أما رواية الرفع واضح اسم كان مؤخر 33، لكن رواية النصب 33 اسم كان محذوف تقدير حتى يكون العدد منهن كلهن 33، والذي يظهر ما يحتاج إلى الحذف، يكون مستتر تقديره هو يعود على العدد، يعود على العدد، والذي حملهم على هذا دلالة السياق بقرينة 33، فإذا الاسم كان العدد 33، ولا نحتاج إلى أن نقول محذوف، نقول مستتر، ودل عليه سياق الكلام وقرينة 33 على أن المقصود هناك عدد لم يذكر في الكلام، ودل عليه السياق فاستتر، وقدر به تعيينا، قدر به تعيينا أي العدد لدلالة 33 أو لدلالة 33 بالنصب. ما أدري ما الذي جعله يقول محذوف، الأصل هو عدم الحذف، الذي يظهر يقال مستتر تقديره هو أي العدد، فيكون الكلام عند التفسير حتى يكون العدد منهن 33 ولا يقال محذوف. والتقدير، وتوجه بأن اسم كان محذوف الذي يظهر يقال مستتر، والتقدير حتى يكون العدد منهن كلهن 33. انظر هل ذكر أحد أنه يكون مستتر العيني أو شيء، أن العيني ينقل عن الحافظ ويحب أن يعترض، فأنا ما أدري هل ذكر شيئا، لكن هذا الذي يظهر ما تعلمنا أنه الأصل عدم الحد، متى ما أمكن أن نقول مستتر فلا نقول محذوف. والستارة يكون بهذا التعيين العدد دل عليه 33 بالنصب على حكايته. قال رحمه الله: وتوجه بأن اسم كان محذوف التقدير حتى يكون العدد منهن كلهن 33، وفي قوله منهن كلهن الاحتمال المتقدم، هل العدد للجميع أو المجموع، وفي رواية ابن عجلان ظاهرها أن العدد للجميع، هذا هو الصواب، أن العدد للجميع وليس للمجموع حتى يكون من كل فرد 33 فقط، لا، بل العدد الجميع من كل فرد أو قصي حتى يكون من المجموع 33، وعلى الأول حتى يكون من المجموع 11، من كل واحدة 11، هذا ما هو صحيح، بل يكون من جميع العدد، من كل واحدة من العدد. يأتي المصلي ومن ختم صلاته بعد سلامه يأتي من كل واحدة 33، ويكون مجموع 99. هذا هو الصحيح، أن العدد للجميع وليس للمجموع. هل العدد للجميع أو المجموع؟ في رواية ابن عجلان ظاهرها أن العدد للجميع، لكن يقول ذلك مجموعاً، وهو اختيار أبي صالح كما في مسلم، يقول ذلك مجموعاً. قال سمي: فحدثت بعض أهل هذا الحديث، قال: وهمت، إنما قالت سبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33. قال: فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فأخذ بيدي فقال: الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. فيكون أبو صالح يرى هذا، أن العدد الجميع، لكن يقول ذلك مجموعاً، ما يفرد سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يأتي 33، الحمد لله الحمد لله حتى يأتي 33، يفردها الله أكبر الله أكبر، لا، وإنما يجمعها، فيقول: الله أكبر سبحان الله والحمد لله، الله أكبر سبحان الله والحمد لله، الله أكبر، حتى يبلغ من كل واحدة كم؟ 33. هذا رأي أبي صالح، والصحيح أنه يفرد، أنه يفرد، هذا الذي يدل عليه ظاهر الأحاديث، أنه يفرد، والكل حسن، لكن الأولى الإفراد، أنه يأتي بالتسبيح أولا مفردا حتى ينتهي من 33 منه، ثم بالتحميد مفردا حتى ينتهي كذلك من 33، من 33، ثم التكبير كذلك. هذا الذي يظهر وتدل عليه ظاهر الروايات. وأما أبو صالح فيرى هذا القول، أنه يأتي من كل فرد 33، لكن يقولهن مجموعة، يقولهن مجموعة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يفرغ من الجميع ويأتي من كل واحدة 33 تسبيحة وتحميدة وتكبيرة، والذي يظهر الإفراد كما سيأتي. قال رحمه الله: هل العدد للجميع أو المجموع؟ في رواية ابن عجلان ظاهرها أن العدد للجميع، لكن يقول ذلك مجموعاً، وهذا اختيار أبي صالح كما سمعت في الرواية، أخذ بيده وقال له: قل كذا وكذا وكذا، الله أكبر سبحان الله إلى آخره. لكن الرواية الثانية عن غيره الإفراد كما سمعت: فحدثت أهلي إلى أخذ ذلك فقال: وهمت، إنما تقول تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33، ظاهرها الإفراد. لكن الرواية الثانية عن غيره الإفراد، قال عياض: وهو أولى، قال عياض: وهو أولى، أي الإفراد كما سمعت في الكيفية. ورجح بعضهم الجمع للإتيان فيه بواو العطف، رجح بعضهم قول أبي صالح: سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله إلى آخره، للإتيان بواو العطف. قال: ورجح بعضهم الجمع للإتيان بواو العطف، والذي يظهر أن كلا من الأمرين حسن، إلا أن الإفراد يتميز بأمر آخر، وهو أن الذاكر يحتاج إلى العدد، وله على كل حركة لذلك، وله على كل حركة لذلك، سواء كان بأصابعه أو بغيرها ثواب، لا يحصل لصاحب الجميع منه إلا الثلث. كلام جميل، كلما أتى بشيء الشخص مما يكثر فيه ثوابه كان أولى. هذا حاصل ما يتعلق، وبقي أيضا بعده أشياء مهمة نحتاج إليها في وقت آخر. طيب ننظر هذا لحظة، تفضل أذن المرشد، تفضل، لا لا تفضل أذن، أنا أريد أتأمله قبل ما أتكلم، تفضل أذن.